فشو المال إلى آخره، أن تكون جزيرة العرب أمراجا مروجا وأنهارا، أن تكون المباني مكة تطاول جبالها، أن يكون المسجد كالمسجد النبوي كالقصر الأبيض، أن تكون جبال مكة كظائم، هل صح في هذا الشيء؟ نعم، أن الأنفاق تتبعج بطون مكة كظائم تحمل على الأنفاق؟ لا، الكظائم معناه الحدائق الغناء. كذلك الأنفاق ذكرت في حديث الدابة أنها من علامات الساعة، تخرج لا أنها تخرج من نفق خلف الصفا، ورواية من صدع خلف الصفا. طيب، لكن المهم أن الأشراط الكبرى هي مثل طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج الدخان، والنار التي تسوق الناس إلى المحشر، نار تخرج من قارع عدن، والخصف بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب، وخروج المسيح الدجال، ونزول المسيح ابن مريم، وبعد ذلك رفع القرآن، وهدم الكعبة، وخروج يأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج سيكون في أيام المسيح ابن مريم عليه السلام. فهذه تقريبا هي الأشراط الكبرى، أما ما سواها فهو من الأشراط الصغرى. نعم. الأخ سعد يسأل عن التجسيم والتشبيه. التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه إذا كان من باب الاستهزاء به فهو كفر مخرج من الملة، وإذا كان تأولا للنصوص وفهما لها فهو من البدعة ومن الضلالة والخطأ، ولكنه ليس كفرا. نعم، من البدع الغليظة، من البدع المغلظة، لكن ليس كفرا، لأنه متأول، لأن صاحبه متأول. لكن لذلك إذا كان الإنسان يقر بأنه يدعي لله جسما أو ينسب له ذلك فهذا هو التجسيم، لكن كثير من الناس يسمي تجسيما ما ليس تجسيما، فيعد إثبات الصفات تجسيما أو يعده تمثيلا أو تشبيها، وهذا غير صحيح. يعد القول بأن لله يدا مثلا. نعم، تجسيما أو تشبيها، هذا ليس تجسيما. فلا بد أن نفهم معنى التجسيم. تجسيما أن يقول له يد كيد المخلوقين، أو له يد فيها كذا وكذا، أو صفاتها كذا وكذا من صفات المخلوقين، أو جسم يثبت له الأفضل الجسم الذي لم يرد في أي نص. ما نقول عن بعض الأئمة أنه قال كاستوائي، هذا لم يصح عن أحد من الأئمة، لم يثبت. لا ما قال هذا أحد من الأئمة. طيب، الأخ عبد العزيز يسأل عن أهل الفترة. بالنسبة لأهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هم فترة الرسل بين المسيح ابن مريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن الله أنه لم يكن ليعذبهم حتى يقيم عليهم الحجة، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبيّن أنه لم يأتيهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أرسلنا إليهم قبلك من نبير. وحكمهم، وهذا يقتضي أن يمتحنوا، وامتحانهم سيكون أخرويا، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم به من يهتدي منهم من لا يهتدي، فيمتحنهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم حينئذ في المحشر، فمن علم الله فيه الخير اتبعه وصدقه، ويكون ذلك كافيا في نشاته، ومن لم يعلم الله فيه الخير فقد أقيمت عليه الحجة. خلود الكفار في النار لأبد أو لأمد؟ لأبد، النصوص صريحة في الخلود، والخلود معناه البقاء الأبدي. وحديث الجرجير حتى يموت في قعرها الجرجير، هذا الصحيح؟ نعم، هذه لا يقتضي خروجهم منها أبدا. يقتضي فناء النار؟ لا يقتضي فناءها أبدا، قعرها موجود، قعرها موجود، والنبات فيها موجود، هي ينبت فيها الشجرة الزقوم وهي من تعذيبها للنار، والجرجير كذلك. لكن الحديث حتى تخمد نارها في معنى لفظه وينبت في قعرها الجرجير. نعم، هذا بالنسبة لي. لا تخمد نار بعض الأشخاص، وليس معنى ذلك النار كلها، النار فيها الزمهرير البرد الشديد وفيها الحر الشديد، وهي أنواع كثيرة وطبقات كثيرة، أعاذنا الله وإياكم منها. وترجيح ابن القيم بن تيمية لفناء النار ما ذكروا ما تبنوا ذلك، ولا نسبوه لأنفسهم، ولا قالوا إنهم يقرون، قرروا تقريرا، لكن ذكروا بعض الأدلة التي رأوها وما فيها شيء يصلح للاستدلال. ابن القيم دافع عنه، دافع عنه لكن لم يذكر نصا صريحا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصارى ما ذكر أثران أحدهما عن عمر والآخر عن ابن مسعود، وهما من قول الصحابي، ولهما محامل أخرى يحملان عليها، وقول غير المعصوم ليس بحجة في هذا الباب. فالراجح إذن الخلود الأبدي؟ لا، ليس راجح، لا بد المتعين. المتعين. نعم. طيب، الخلود أهل النار مخالدون فيها، مخلدون أبدا، ومن كان من أهل الإيمان يخرج منها. طيب، ولو مكث فيها مثل رمل عالج من السنوات يخرج منها بإيمانه، والله يقول انتهت شفاعة الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، ويقول لملائكته أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، ويمكث ما شاء يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل. والنار نفسها لا يناسبها الفناء أصلا كالجنة، فهي دار خلود، حتى لو أخرج منها بعض الأشخاص أو بقي مكانهم فيها شاغرا أو كانت أبوابها تصفق من قلة الداخلين، هذا لا يقتضي فناءها لأن أبوابها قائمة وأهلها فيها. نعم. وأيضا هي فيها أودية ومسافات شاسعة، فقد يخلو بعضها من أعلى بعض. من أعلى بعضها إلى أسفله كالقمقم الذي يضيق من أعلاه ويتسع من أسفله، ويسقط فيها الحجر الصلد الهاوي فيمكث 70 خريفا لم يصل إلى قعرها. نعم. خراب المسجد النبوي حتى تدخله الكلاب وتعيد في المنبر، هذا خراب المدينة كلها، سيتركها أهلها على خير ما كانت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مبانيها قائمة، مبانيها قائمة والناس غير موجودين، شوارعها قائمة ونخلها قائم. كيف يتصور هذا الشيء؟ ذكر حذيفة في صحيح البخاري أنه تمنى لو كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يخرج أهل المدينة من المدينة. وأبو هريرة رضي الله عنه سئل لما حدث بهذا الحديث لستركن المدينة على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، فقيل وما العوافي يا أبا هريرة؟ قال السباع، حتى يأتي ذئب أبيض فيغذي على المنبر لا يرده أحد، وآخر من يدخلها راعيان من مزينة ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبا على وجوههما. والمدينة سيتركونها 6 أشهر، وخرابها هو فتح بيت المقدس. يفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس فتح رومية، بعده فتح رومية. طبعا هذا فتح الذي في وبعد آخر الزمان، وبعد ذلك ب8 سنوات يخرج الدجال في الثامنة، والدجال لن يخرج إلا والمدينة قد عاد إليها العمران بكثير، ولذلك ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أنه يعود إليها العمران بعد 6 أشهر من الخراب. هل يتصور أن يكون الخراب مثلا يعني مثلا هذه القنابل الجرثومية أو العنقودية أو الخراب هذا الذي تقتل الناس وتبقى البنيان؟ نعم، يحصل بأحد أمرين، إما بالأوبئة والأمراض الفتاكة، وإما بالغازات السامة. قد يكون هذا تأويل. والذي يظهر هو الثاني، لأن الراعيين من مزينة هما آخر ومن يدخلها ينعقان بغنميهما حتى إذا بلغا ثنية الوداع انكبا على وجوههما، وهذا لا تفعله الأوبئة، ما تفجأت، وإنما يحصل بالغازات السامة مثلا. ولذلك فإن المدينة سيزول عنها الخراب ويعود إليها أهلها بعد هذه المدة، فإذا جاء الدجال نزل على جبل من جبالها ومسالحه بالسباخ، سباخ المدينة التي في غربها وفي شمالها الغربي، فيرى المسجد من فوق الجبل فيقول ذلك القصر الأبيض وقصر محمد، وترتجف إليه المدينة 3 ويخرج إليه أهلها، وممن يخرج إليه رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول والله ما زدنا فيك إلا يقينا فلا أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضجعه ويذبحه ويجعله نصفين فيمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم وما به بأس، فيقول والله ما زدت فيك إلا يقينا، فيضجعه يريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين حلقه وترقوته نحاسا فلا يسلط عليه. سبحان الله. طيب شيخ، من الأمور التي يكثر التعلق بها في الغيبيات ما يتعلق، وأيضا ذكر أبوابها، أن مجيء المسيح الدجال لها يومئذ 7 أبواب المدينة، وهي طرق المداخل، والآن المدينة لها 7 طرق تدخل إليها بالحساب حسبتم هذا. نعم. من الأشياء التي يتعلق بها الناس كثيرا في الغيبيات ما يتعلق بعمر هذه الأمة وانتهاء عمرها ومجيء القيامة. بعض الباحثين وقف عند الحديث المشهور أن مثل المسلمين واليهود النصارى كمثل رجل استأجر قوما فليعملوا عمل إلى الليل، أراد ما بعد العصر أن يكون عمر هذه الأمة. إيه؟ لو ذكرتم الحديث ثم أذكر لكم بعض ما ذكره. إنما مثلكم في من قبلكم كرجل استأجر وشراء، نعم، فعملوا له من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر على قراط قراط، ثم دعا أجراء فعملوا له من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قراط قراط، نعم، ثم دعا أجراء فعملوا له من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قراطين قراطين، فقالت اليهود والنصارى أعطيت هؤلاء أكثر مما أعطيتنا، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، فقال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. طيب، ابن حجر يقول أن هذا الحديث يدل على أن مدة اليهود تساوي مدة النصارى والمسلمين معا، باعتبار أنه نصف اليوم لهم والنصف الثاني للنصارى للنصارى والمسلمين، فصار بالنصف ليس هذا بالنصف. بالنسبة لصلاة الظهر ليست نصف النهار دائما، ربما أخذ البعض رواية الحديث فعملوا إلى نصف النهار في بعض رواياته. نعم. فقال يقتضي أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى والمسلمين، وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبي أكثر من 2000 سنة، فالألفين تشمل الأمم الثلاثة، فننقص منها 600 أخذا بحديث فترة ما بين عيسى ومحمد 600 سنة، فصار الباقي 1400 سنة، فقال هذا هو عمر أمة الإسلام، ويضاف إليها 100 سنة أخرى بناء على حديث إني لا أعجز أن يزيد الله، إني لأرجو أن لا تعجز أمتي أن يزيدها الله نصف يوم، فصار 1500، معناته 1500 لا نصف يوم الدنيا. إذا كان يستدل بنصف يوم، نعم، معناه نصف يوم سيكون 2000 سنة. هو استدل بماذا؟ بحديث صححه الشيخ الباني رحمه الله، إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم؟ قال 500 سنة. إيه معناه اليوم إذا أراد الاستدلال بالجمع بين هذا الحديث والحديث الماضي في نصف يوم هو قد جعله 2000 سنة. اليوم جعله 2000، نصف اليوم جعله 2000، لا اليوم جعله 4000. طيب فمعناه النصف عنده 2000، لكن المهم أن هذا هو من التطلع على وقت القيامة، ووقت القيامة من المحظورات الممنوعة التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، ولا يمكن أن يعرفها أحد من الناس. أصل البحث خطأ أصلا. نعم، وهذه الأمة هي أطول الأمم مدة وأكثرها عددا، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله قبله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحينا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولو كان الشيخ على جهة التقريب أنه ما لا يقول لا ما يهمنا، ما يهمنا ذلك التقريب، هو من البحث فيما حجب عنا ومنع منا، هو من باب فلا تطلع إليه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني قال الله تعالى الاستعداد والكذا لا الاستعداد يستعد الإنسان للموت، إذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعراب فيسألونه عن الساعة فينظر إلى أصغرهم سنا أحدثهم سنا فيقول لا يموت هذا حتى تقوم الساعة، يقصد ساعة كل منكم. نعم، فلذلك ينبغي الإنسان أن يستعد للموت، وأما قيام القيامة الكبرى فهو من الأسرار من سر الله جل جلاله، وقد ذكرنا أنه الغيب الحقيقي الباقي غيبا حقيقيا. معنا اتصال شيخ الأخ أبو عمر من السعودية. أبا عمر، أبا عمر لو خفضت التلفاز وألقيت سؤالك مشكورا تفضل. أبا عمر معنا؟ طيب الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خير وجزاكم الله عنا كل خير. وإياك سيدي حياك. وأرجو كذلك مواصلة يعني هذا البرنامج الذي استفدنا منه كثيرا. كلام للشيخ. عندي بعض الأسئلة. حديث إن قلوب عباد الله بين أصبعي من أصابع الرحمن، نعم، يقلب بهما كيف ما يشاء. نعم. فورد في بعض الروايات أن الراوي أو النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصبعين، فهل هذا تشبيها أو هل هذا ورد صحيح أنه رفع أصبعي؟ واضح، شكرا لك. والسؤال الثاني الوسوسة بذات الله. بعض الأحيان الإنسان يوسوس بذات الله في داخله أنه والله الله عز وجل كذا وكذا، وهي وسوسة لم تخرج إلى الخارج، فهل هذا مستحب أو كيف يدافعه أو أنه يأتم بهذا الشيء، أو أن هذا ربما من صريح الإيمان كما ورد في الحديث أنه يأتي الشيطان أحدكم من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا. وأرجو التوضيح. شكرا. أخيرا فضيلة الشيخ، سؤال دائما يتكرر على الناس، هل الشخص إذا بعد رمضان لا سمح الله يرتكب معصية هل هذه دلالة على أنه لم يقبل منها العمل؟ طيب، وكثير نسمع هذا الكلام، فهل في ثبت فيها شيء أو لا؟ شكرا لك، بارك الله فيك. الحمد لله. الحديث القلوب بين أصبعين هل ثبتت في الرواية؟ الأخ لم نجيبها من الذي قبل من الرياض. نعم. أبو عمر ما سأل أصلا؟ لا، أخ من الرياض سأل ثلاثة أسئلة. سأل عن التجسيم. لا، التجسيم هذا أسعد. ثلاثة أسئلة بعد ذلك. المهم ستأتي إن شاء الله. أبعد عنها الآن، نسمع الجواب على القلوب بين أصبعين. نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هذا في إثبات الأصابع لله جل جلاله، وقد ورد في عدد من الأحاديث كحديث الحبر أن الله يجعل السماوات 7 على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والبحار على إصبع والأشجار وبقية الخلائق على إصبع، فيهزهن فيقول أنا الملك وأين الجبارون وأين المتكبرون. ولا يمكن أن يعترض على هذا، فالله جل جلاله هو المتصف بكل كمال وكل نقص عليه محال، ولا يمكن أن يكون هذا مثل ما يثبت للمخلوقين، فله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وهو على ما هو عليه جل جلاله من الكبرياء والعظمة والجلال، والمخلوقون لا يبلغون كنهه ولا يمكن أن يتفكروا في ذاته، يتفكر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته كما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وعلى هذا فالمقصود هنا هو أن الأصابع ثبت إثباتها لله جل جلاله على ما يليق به، ولا بد من تنزيهه عن أن يشبه صفات المخلوقين، فلا تشبه أصابع المخلوقين ولا يشبهها أصابع المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومحل سؤال الأخ، هل ورد في الرواية أن ورد في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بإصبعه للفهم فقط ليفهم الناس ذلك، لكن هذا من دلالة المسمى على سميه فقط، المسمى على سميه. هل يقاس على هذا أني مثلا مثل ما ذكرت لك في الاستواء أني أجلس مثلا؟ لا لا، ولا لا يقاس عليه أصلا، موقوف على النص، لا يقاس عليه بل يطلق على يقتصر فيه على النص. ومثله القبضة، وقبض يده، ومثله الإشارة إلى أنفه. وإذا رويت الحديث إشارة إلى أنفه في ال إذا رويت الحديث أنا يجوز لي أن أشير بإصبعي أيضا؟ نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال الأخ عن الوسوسة. بالنسبة للوساوس إذا تعلقت بذات الله معناه أن صاحبها فكر في ذات الله، وهذه منطقة محظورة، لا يحل للإنسان أن يفكر فيما لا يصل إليه عقله، فهو يؤدي إلى الجنون ويؤدي إلى التجسيم، وهو سوء أدب مع الله. فلذلك يتفكر المتفكرون بآياته، فكر في إنعامه عليك، فكر في خلقه لك، فكر في هدايته لك، فكر في خلقه للسماوات والأرض وما بينهما، ولا تفكر في ذاته، فلا يمكن أن يصل إليه عقلك، كما أن عينك لا تصل إليه فكذلك عقلك، فعقلك جارحة من جوارحك، فما لا يمكن أن تصل إليه عينك لا يمكن أن تفكر فيه بعقلك. وهذا يقتضي أن تؤمن به وأن تصدق وأن لا تفكر أصلا في هذا الباب، وإذا جاءك التفكير فيه فلا بد من الاستغفار والمبادرة إليه والاستعاذة من الشيطان الرجيم. وليس هذا من المحمود ولا هو من صريح الإيمان كما ذكر الأخ. ما الذي هو من صريح الإيمان إذن؟ هو أن يقول ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم الوساوس، أن الشيطان يقول للإنسان هذا خلقه الله، ثم يصل به إلى أن يقول فمن خلق الله، والجواب أن الله هو الأول فليس قبله شيء، فلا يمكن أن يوصف أصلا بأنه مخلوق، فهو هو الخالق وليس مخلوقا. نعم. طيب، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. بالنسبة للمعصية وارتكابها بعد رمضان، المعصية ارتكابها إذا لم يكن الإنسان عازما عليها ولا مهيئا لها في وقت رمضان، فهي من مما يصيبه هو من المصائب، من يصيبه من الأفعال والذنوب، ولا تبطل شيئا من عمله الماضي، فالسيئات لا تبطل الحسنات إلا ما كان شركا بالله جل جلاله. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يذنب فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يقول يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا أغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا أغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله قد فعلت، ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا أغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت إليك، فيقول الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. فلذلك إذا كان الإنسان لا يقع في ذنب عن تبيت ولا عزم، فيقع في ذنب من الذنوب، فليتب وليستغفر، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ربما يكون مورد السؤال شيخ كثرة الحاح الوعاظ على أن علامة قبول الحسنة أنها تأتي بالحسنة بعدها، وأن إذا لم الحسنة فعلا تدعو إلى الحسنة، لكن ليس معنى ذلك أنها تعصم. الإنسان لا يصل إلى مقام يكون فيه معصوما بالاكتساب بعمله هو، بل المعصوم من عصمهم الله وهم الأنبياء، أما من دونهم فليسوا معصومين، ولا يمكن أن يعصموا أنفسهم بالأعمال، لكن يمكن أن يستسل لهم الشيطان ثم يتوبوا، كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا، أو لا ينخرت الناس، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، القراءة السبعية الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، والطائف هو نسيم الهواء الذي يمر مرورا سريعا، والطيف ما يراه في المنام وهو خفيف جدا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يا شيخ إذا أذنت لي، هو بعض الناس مثلا إذا سمعتك إذا سمع كلام الوعاظ في الاستمرار على العمل الصالح والاستشهاد بقوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يكاد يشعر أن الذي لا يستمر بعد رمضان على قدر من الخير والطاعة الذي كان عليه معناه كأن عمله لم يقبل. ليس الحال كذلك، لكن المهم أن الإنسان يجب عليه أن يسعى لأن تكون خاتمته حسنة، وكل لحظة يمكن أن تكون هي الخاتمة، فيحسن عمله ويزيده ويربي نفسه ويمنعها من الوقوع فيما حرم الله عليه، ويستمر على الطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن لا بد من ساعة وساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فقالوا نكون معك فنكون على ما ترى، فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد على الفرس، فقال لو تدومنا على ما تكوننا عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. جميل. طيب شيخ، عندي مجموعة من علامات الساعة وأخبار آخر الزمان، وقد نزلها البعض على حوادث بعينها، وأريد رأيكم في هذا. مثلا حديث حصار العراق والشام وهو ثابت في الصحيح، هل يمكن أن يحمل على ما حصل للعراق من حصار وما يحصل الآن لغزة من حصار باعتبار غزة جزءا من الشام؟ هذا من مصداقيته، يقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شاهدنا ما أخبر به، لكن لا نجزم الحصر، لا نجزم بالحصر أنه هذا أنه هو المقصود، أنه فقط هذا هذا منه، يقال أنه منه جزم، منه جزم أن العراق حوصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحاصر، وكذلك الشام وفعلا من قبل الروم. نعم، هزات العيص والمدينة المنورة وحملة على أنها بدايات ما سيحصل في الحجاز من الخسف أو من البركان أو من النار. لا، ما رأينا ذلك. الخسف الذي سيحصل في العراق في الحجاز أنواع، فمنه الخسف بالجيش الذي يأتي من الشام يقصد البيت الحرام حتى المهدي. إذا كانوا بالبيداء، والبيداء معروفة بين مكة والمدينة، وهي فيه بيداء ذي الحليفة، وهي من ذي الحليفة إلى ذات الجيش، وفيه البيداء التي هي قرب مر الظهران قريبة من مكة، ولا ندري أيهما سيكون فيها الخسف، لكنه سيكون في إحداهما. إذا لا يكون حمل هذه الهزات على أي شيء، لا حتى إذا كانوا بالبداء خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم، فقال يبعثون على نياتهم. كذلك حديث الخسف بالمشرق والمغرب وخسف من جزيرة العرب لا يتعين أن يكون بالحجاز، بل يمكن أن يكون باليمن أو بأي مكان آخر. طيب، إنفلونزا الخنازير والزعم أنها مؤذنة بقدوم عيسى لأنه سيقتل الخنزير، ما لا علاقة لهذا بال، يعني أرى أن هذا دم عيسى بعد الخلافة الراشدة وبعد المهدي وبعد الخروج المسيح الدجال استعجلوا قليلا. نعم. طيب، الفتنة التي تدخل بيت كل مسلم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حملها على التلفزيون على التلفاز؟ لا، التلفزيون بعضها فتنة وبعضها ليست كذلك، لكن الفتنة أنواع، منها النعم نفسها، فانتشار النعم هذا من الفتن العامة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالجزم صعب إذن. نعم. طيب، سأنتقل إلى جانب آخر من الغيبيات وهو عالم الجن، فيه بعض المسائل السريعة. أولا، البعض ينسب للجن خوارق علاجية وخوارق كبيرة في التصرف، فإلى أي مدى الجن لهم قدرة غير عادية على التصرف؟ أول شيء أنبه إليه إلى أن الإيمان بالجن واجب، لكن ليس ركنا من أركان الإيمان، والفرق بينهم وبين الملائكة. نعم. أن أركان الإيمان كلها للعقل فيها مصلحة كبيرة راجحة، فإيماننا بالملائكة يقتضي أن نشعر بأن لدينا مثلا آخر يمكن أن نقتدي به من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأيضا علاقتنا بهم بالتثبيت والإرشاد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأيضا الشهادة والإحصاء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا بخلاف الجن. نعم. وأيضا التشجيع في قتال العدو والجهاد في سبيل الله. نعم. فكل ذلك من فوائد إيماننا بالملائكة. أما الإيمان بالجن فليس له هذه الفوائد، فالجن ليسوا إسوة للمؤمنين، وليسوا من المعصومين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليسوا من المتنزلين بالخير دائما، وهم قوم مكلفون بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم القاسطون وفيهم المقسطون، فمن كان منهم من أهل الصلاح والاستقامة منهم الصحابة الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كجن نصيبين الذين جاءت قصتهم في القرآن، وكالجن الذين أتوه بمكة بأسفل البطحاء، والجن الذين أتوه ببطن نخلة في حديث ابن مسعود، وهم أنواع كثيرة، وابن مسعود رأى وسمع أشياء كثيرة جدا. نعم. ومنهم الذين أتوا الصحابة ومنهم بعض من كان سببا في إسلام بعض الصحابة. فسواد بن قارب أسلم بسبب رأيه من الجن، وخنافر أسلم بسبب شاصر وهو رأيه من الجن. من أجل الوقت هل نفهم من هذا أن المقصود هو الإيمان بالجن على الجملة فقط، ليس المطلوب بحث في تفصيلاتها ليس المطلوب بحث في تفصيلاتها؟ طيب. بل نؤمن أن فيه خلق من خلق الله، هذا وجود في هذا الوجود اسمهم الجن، وهذه طيب. صفاتهم، لكن منها تشكل، فهم يتشكلون في صور مختلفة. نعم. ومنها الصعود والارتقاء، فهم يصعدون وكانوا لهم يتخذون مقاعد من السماء أي العلو، يستمعون للوحي المنزل. وإلى الآن ما زالوا، لكنهم يرجمون بالرجوم، فيسمعون الكلمة الواحدة من الصدق فيخلطونها بتسع وتسعين كلمة، وكذلك يطيرون من مسافات شاسعة وطويلة. وبعضهم يؤثر على الإنسان بالجنون، وبعضهم يؤثر عليه بالصرع، وبعضهم يؤثر عليه بالوساوس فقط، لا يقوى أكثر من ذلك. فهم درجات، منهم المردة الأقوياء الذين هم مصفدون الآن في رمضان، ومنهم صغار الشياطين الذين هم دون ذلك، ومنهم الوسوسون كخنزب الذي هو شيطان الصلاة، وكالولهان الذي هو شيطان الطهارة. فهؤلاء ما لهم قوة على الجنون، ما يمكن أن يضربوا ولا حدهم أن الوسوسة. يخرقوا ولا أن يصرعوا. اسمح لي أن أنتقل من هذا إلى سؤال فيما يتعلق بالتلبس، قد أشرتم إليه. هل يقال أن الجن يدخلون في بدن الإنسان فعلا؟ بعض أنواع الجن لطيف جدا، ويمكن أن يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيكون مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لكن هذا ما يناقض، وبعض العلم يزعم أن الجراثيم والميكروبات هي من هذا الجنس، لأنها لها خصائص الجن، فهي لا ترى بالعين المجردة، إنه هو يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، وهي سريعة التكاثر، وهي مضرة بالإنسان. طيب، البعض ينكر هذا بحجة ولقد كرمنا بني آدم، فكيف يتسلط عليه الإنسان بحيث يسلبه إرادته بالكلية؟ بالنسبة لتكريم بني آدم، بين الله حدوده، هو الاستخلاف في الأرض، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، لا يتعارض معه، لكن لا يتعارض معه. طيب، أن يكون بل كثير منهم تحت يحتنكهم الشيطان، كما بين الله ذلك في كتابه، تحتنك النذريتهم. نعم. طيب، إذا قلنا أنه يتلبسه ويسلبه الإرادة، لو هذا المتلبس به قتل، نعفيه من إذا كان مجنون؟ إذا كان مجنون نعم، لا يختصون. إذا ثبت جنون، لم يثبت جنونه طبا، لكن يقول هو أنني أنا ممسوس أو أن الجن لا يسيطر عليه، هذه دعوة، هذه ليست صحيحة. كيف تثبت؟ إنما تثبت بحسب الجنون المعروف، الجنون المعروف. أي نعم، إذا كان لا يعقل ويهذي ولا ينام، إذا أثبت الطب أنه مجنون. أي نعم، لكن لا يقبل أن يتصرف، وحتى لو أثبتها الناس الإنسان لا يلتبس عليه المجنون من الصحيح. يعني إذا أن الطب لم يثبت له جنون، وادعى هو أن الجن حمله على هذا، لا ما يقبل هذا. طب عندي في دقيقة الأخيرة، ويعرف أنه كاذب، في الدقيقة الأخيرة صور من علاقة الجن بالإنسان، أريد فقط آراء سريعة. الزواج، زواج الجن بالإنسان، بالنسبة للفقهاء ذكروا هذه المسألة، فذكروا أن الإنس يمكن أن يتزوجه من الجن، ولكن الجن لا يمكن أن يتزوجه من الإنس. فالجنساني إنما يقع بينهما الاتصال في حال التشكل بأشكال إنسية فقط، أشكال إنسية فقط. فالإنس لا يجوز أن الجن لا يجوز أن يتزوجه من الإنسيات، لئلا يدعي الزواني أنه تزوجنا به جن، لكن بالنسبة للعكس لا ليس له هذا الأثر، ولا يترتب عليه هذه العلة، قد يكون لذلك ذكروا جوازه. طيب، أنا أمرت بالختم، وعندي صور أخرى ربما نرجعها لحلقة الأسئلة إذا يسر الله. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير، وسيكون حديثنا غدا إن شاء الله عن التربية الروحية بحوله تعالى. إلى أن نلقاكم، نسأل الله لنا ولكم المغفرة والتوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.